عشان كده انما الاولاد محبته لابوه محبه مجاهده لا سواء، محبه الاب لابنه ومحبه الابن لابوه. وذلك يسهل على الابن انه يقتل ابوه عشان يورث، انه يحجر عليه في المحكمه المجنون عشان يورث. واخد بالك ازاي؟ الاب لا يمكن يعملها، لا يمكن يعمل القصه دي. تجد الولد مريض والدكاتره يروح ده يقول له خلاص اكله وشربه الولد ده هيموت، وده يقول له هيموت، ده سافر بلد بره قال له هيموت، وده هيموت وده هيموت، خلاص يستسلم الاب؟ ابدا، يقول لك انا شفة بيد الله وانا مفيش حد له قرار في الكلام ده، هروح لاخر الارض، ويذهب الى اخر الارض وبعدين يصرف فلوسه كلها ويستلف، تمام، وبعد الولد يموت. هل ممكن الاب ده يلوم نفسه يقول يا ريتني كنت سمعت كده الدكاتره كنت وفرت فلوسي؟ في اب يعمل كده؟ ابدا. وهو بيدفنه تلاقيه بيبكي عليه بحرقه برغم انه عذبه وصرف فلوسه كلها عليه ولف الارض كلها عشان يجيب الشفاء له، ومع ذلك الولد مات. وهو بيدفنه يبكي عليه بكاء الدمع الهتون كما يقال ولا يندم. طيب ايه اللي بالصوره؟ الاب مريض جدا والاب عنده فلوس، والولد بيرعى في مال ابوه، يعني الولد ما يصرفش حاجه من جيبه، ياخد من مال ابوه ويصرف على ابوه، يلف على ابوه يدي يلف وبتاع كده، يقابله صاحبه ايه اخبار ابوك؟ الله يديه له الله يريحه، ربنا يريحه. يعني يريحه في مفهومنا ياخده، ادي معنى الله يريحه، ما يقولش بقى ايه يديه ربنا يشفيه. يعني ايه لما تقلب الصوره؟ لا سواء. لذلك الله تبارك وتعالى في القران لم يوصي الوالدين بالاولاد ابدا الا في ايه واحده بس، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فقط. انما على العكس بقى، وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تبغوا الوالدين احسانا وقول، واخد بالك الايات كلها 7-8 ايات كلها يقال للاولاد احسنوا لي الوالدين.